جرأ نظاما وأوزانا وأودع القلب أفراحا وأحزانا من علم جرأ نظاما وأوزانا وأودع القلب أفراحا وأحزانا وعلم الحب أن القلب مورده لو شرح بالفيض عنه ما ترم أنا لو شرح بالفيض عنه ما ترم أنا وعلم العلم أن القلب مسكنه والعقل نور وإلا غل حيران سبحانك الله سبحانك جنّةُ العابدين حبنا للأمين سيد المرسلين أشرف العالمين حبه ذكرنا عليه Oh, حبيبي.